السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يهي لتجمع شوال سمنت أن شعرات متو سلاسة سدست يا قرآن تمهرته. الله سبحانه وتعالى قرآنا يسوجوت شهوت من مريحكو يدرقوت زند بمان بابو دسو يقاربو زندنو يا وردو قرآنا. الله سبحانه وتعالى بميودو ملكو أنبوو يتمولى أجر مغنيت يميتشالو الله سبحانه وتعالى بميودو ملكو سنان ابننا رسول صلى الله عليه وسلم انذيه صحابوك ينبوت بنبرو ملكو سنان ابن يهم علمو زند استمج الرشاء تجويد من سيامي يسدوال تجويد مالت لأيان داندو فدل حقون مستت مالت موفرون موفر نكتنون ماكتن ميسابون مساب إدغام ميدرقون إخفاء ميدرقون هلو نمتبقو مانباب مالت. الحمد لله نزيه وانو أننا نتبوشن بلفو تكتاتي تمهرتوش أترب على ملكو لجماري بميمتن ملكو داسنا ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى يسولجوش ودسون دي كاربو بلو كدن قاكتو عبادة وشمهلان دو قرآن المقرات. قرآن المقرات بياندان دو حرف بياندان دو فدل أسر حسنا عندما يزكينينا حسنا وم ودى سبات متو وتفلي بازا عندما يشل رسول صلى الله عليه وسلم نقرونا. قرآن بمقرات يمي قنيو درجاوش يمي بالالدوت تتلايو نقروش عنصار وانو كمي كراوسو نيا عنصار سيهون يقرارون هك تبقو أسامرو بقرر قطرم يأجر ليون نثنورا يتجويد علموش كميدا سسواتشو ندبوش عندو قرآن بمن قراب بس كذي بمن اينات فتنات مكرات اندال لبس داس سوال انهو بتقلو أقرارن لسوستويم لأراتي كفلوتا عندن يونا تمراجي هونو ترتيل بمبال يميتاوك سيهون ترتيل ولو مالت بهرغاتا بزقتا ياندندون قال ترغم ياستنتنو ياندندو فدل موتات قال لب السفرة ياوتو مانباب مالت يهيم كنباب درجاو تشلو يتشالونا يتمردون. الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا بلو ترتيل مالت بأرقاتا وزقتا يندان نفر الموتات كاللب السفرة يودو ميسابون يسابو ميوفرون يوفرو اندزيه رقمو يندان دونقال ترقمون يستنتنو مقرات مالت. ابن خزيمة صحيحات شولي باسفروت حديثم زيد بن ثابت اندستال اللفوت إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. الله سبحانه وتعالى قرآن السوء اندى وردو تدرقون دي كرا الله يفلقال الله يودال بلوال. إذن قرآن بمن قراب بس كزي قلبات جنن يمي كسك قرار لنقراي قبان. قرآن مقرات عبادانو عباداوش رسول صلى الله عليه وسلم عبادان بهرقاتان بسكينة بعد الرقنو كتر بعباداو تتقامين هونال يعباداو على مام قبوني مثال اندزيهو مقرات سلال لبن بتشابلن قرآن انستن من يأكلن دك أران من دانب بنسان ناكند هو قلابتن بتشا انببن بتشا من النساك هنا دي قرآن بزوم ما نتقام فزي يتشالو قرار رقابلو كسبلو بتشال يأكل ترقمون لبيالو معناون يستنتنو مقراتي مردا على مشاكل كسبلو مقرات مالتا. ولتنيو تدوير بمبال يمي تاوك سيهون ترتيل كمي بالو زقبلو يعلن كترتيل بسنشو مفتن مالتا بالطام كسبلو مقرات يما يشلو بتوني تاوش لي كهونو بتدوير بيكرا يمردا مكاكلين يابهون فتنة مقرات مالتن للون يمجرشو الحدر فانبال يميتاوكسي هون يهد أنو مقرات مالتن زي لا يوزو تساسا ثالو بفتنة ميكراسو إدغامن لتو يقبون مدن لتو يقبون إخفان لتو يقبون بفتنة مقرات يتشالال لكن أقل شيء مدن عطر رادرغون له لتحركة مساو قديثة هنا غنان إدغاما بمدأنو متقام قديثة هنا بزي ملكو بني كرابت كذي عندهم فدلي لن يولي مجفلك إدغام سايفون مارتن عندزهو مدوشن بتام كماسا الناس وكذلك غنان كمتو تنقاكي ما درقي أسفلقا بزوك زي إيها قرار صلاة التراويح لاي بزو إمامو تشاسقا جوج إمي قروبة قرام فتن يالو مقرات مالتن بزو سووشن بقر الله شو قرآن يقرر سالم بزيه ملكونو ميقروت بتام كمفتانات شو يمتا بزو تجويد اقوشن چلا سيلو هقون سيتو سوش تايالنا تنقاكي ما درقي أسفلقا نزي سوستونم كالقرار درجاوش متى كمتشاه لكن يتشالو كفتن يا أجرم يالو بترستيل مقراتون رقابلو مقراتون كالتشالة بتدوير القرار مكاكلن يهونا فتنة مالتن يمجرشاو حاجرنو يفتنو مقرات مالتن لكن ليان داندو فدل حقون مستثنا هقوش ودبك قديتا يهونا أنزي سوستو ندالو هونو أندان نتجود علموش تحقيق يميبال يقرار درجان دالينا قرالو يهيم كترستيل كفبولو يالي بتام رقاتان تلابسو يان داندون فدل تحقيق يادرقو مقرات مالتن بزيهن دي قرار يمي مكرو ويميها قرار ممردو قرآن بمياسكرو باتكزين عند استماري قرآن سيستمر بحضر مكرات اللبسم بتدويرم اندي قراء مكرم بسرتيل مسكرات نوربتال كترتيل مالفو بتحقيق مسكرات نوربتال كترتيل يبلد بتعام رقابلو مالتم ياندان دون فدل بميقبا موتات كاللبت سفرة يوتا يدقاقم صفات الحروف انقلس يادرقى لكرا يقبوا للالو لكن زي لي بتام عبزتو كمساب وغنى لي كجزيب لي كما قويت فدلوشن بتام كما تبك تنقى كما ترقى اسفل لك وكذلك ميوفرو فدلوشن لي بشدام ينبغو فدلوشن لي دنبر كما لف متنقى اسفل لك عندان دي كما تدلو ألفو بتام تنفاشا تشوز كي قارد الرس يمي سبو غناون يمد درجة يمي سبوت علو دائنة وقرار يقرآن ترقم يزابا بشريعة من يوم نقر قدوا علو متن علو كقدوا كمتنو كاللفة كمتنو كاللفة يتجا كدقا قدمتوش مهل حمزة الزيات ويم حمزة الكوفي ومبال يمي تاوكونا عندما تو حمزة سد السنيو أما تهجر علي يموتو تالاكو قارئ أتقبات شيئون سو سيكرا سمونا سيكرا سمتوت يسو لجسو النتو كنج بلاي كهونا كنج النتو يمككي النتكا اللفا لم تندمي بالو هلو صحابو اجتابئيو تزندك تلمدو بلاي يال أقرارم قرانا يبالم أقرارا يبالم بمالت مكروتال ليندان نفر الحق مستثنتتو يسباب برو مقرات اندم ياسوكسو هلو ليندان نفر ليالي اللون حق يسدو بتام مساب بتام ماتوك لفرلو ما يقباون حق يالي اللون حق مستثم اندزيهو ياسوكسا بزوك زين دينا قريم يكستو بقرآن بمل اكتوب راسو سون كما قسس ويم راسون كما قسس يلك بدمس الناب وجعوي نقروج لما قسز ويما لما قسز إمي فلقو سووش ناتشون دعين السادت لأمي ورقوت قرآن بدمس لما سامر بلو ما يسابون سيسوغو غنى يالي اللبتن غنى سيادرقو أليادقمو كمتنو سياسال لفوت مقوم ما يتشربت بوتالي سيقومو مسلهون وطفاتو جنسات أفوي تاية دمزن لما سامر بميلماتن هذا قرآن اندور ردو يانببنا اندهونا يا رسول صلى الله عليه وسلم سنة يتكترن اندهونا كقرآن هدان ما ينشلال قرآن هي وتحسنن يكيرا قام مكرات عبادانو رسول الناس صحابوش يقالو تفنبرو ملكو مكراتين وربته هذا والله تعالى عالم يه قرآن بمن قرابت كذي بمن عينت فتنة مكراتين دالبن لمقلز يثمك ربت درسنو بالتام مفتاني لبنم يقول الدام زقيثا ما يسابون مساب يدغم ما يدرقون ما درقم يلبنم كسوستو باندو مكرات انشلال هذا والله تعالى عالم يزاريه تلاوة شنم هنو سورة المطففين كهندسك أسرى سوستن تلاوانا المتن النملس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل سنل لام لاي ضمتين لك التلو لام التوال إدغام بغير غنى نادر قوال ويل للمطففين ويل للمطففين يعني جمري وفا شد له ولتم فوج بكسرنا يمين نببوت للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين ذال فدل ذالنا ذال فدل مستكاكل لبث الذين إذا اكتالوا أن الذين إذا اكتالوا على الناس إذا اكتالوا سنل إذا اكتالوا بلو قردت معرق سوو جالو إذا اكتالوا بلن أنقرتهم سيتتنا واون اندان تلو إذا اكتالوا على الناس يستوفون على عين محقق ما هو نلبت الناس نلغن له يستوفون بلن قردتنا نرقم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم بلوم يقرطوا شو تشالو خطأنا كالوهم أن لم كالوهم أو وزنوهم عندنا واو شدالو نفيتنا واو أي كرة أو وزنوهم بلنه لتوا وأنا نبم قتلوا يعلو واو لي تشفلكونو ميتالفو أو وزنوهم يخسرون خاء مفخم هونو بقلس من نبب اللبت يحسرون تبلو بحام من نبب اللبتهم يكسرون تبلو بكاف من نبب اللبتهم سهتتنا هلتهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن ظا سنل ملاساتشن يلين يوتر ساتشن ينكاد بتنش ودوج موتات اللبس ألا يظن نون لي خنا لا يزن درقوالا أولئك أنهم أولئك أنسوالا أمست حركة أنهم مبعوثون أن خنا له هم مبعوثون إدغام بغنا نرقالا مبعوثون ملوكا مبعوثون أن لبسا أن نبم سامي بالفتل يلم بعربينيا ويم سين نيلو ويم صاد نيلو ويم ثان نيلو زيقا ثانو من لو سان لب مبعوثون سيهون مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم إظهار نرقال عظيم سنل عينو كالسونا لبت ظا ظا كما خرجوا موتاس على لبت ألا يظن سنل عندناهم عرسن. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس يقوم. يوم يقوم الناس لرب العالمين لرب العالمين بلو أربان لرب العالمين بلو بافتح ميعاد الرقصو تشارلو سهلتنا لرب أن لم لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا كلا لامون نادب قالن إن بغنا ننبالن إن كتاب كتاب بان بفتحان من ننبو كتاب أنلم إن كتاب الفجار لفي سجين الفجار لفي سجين سجين بلن بنونو منقومو سجيل بلو بلام يقومو سوو تشالو لامنا نون مخرجاتشو تقرارا بيه سلهونه إساسات اللو بنون مونا اللبس لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب ما إغامنا درقالن مرقوم قافون سبوالن مرقوم بلن قرطة درقن واون ما انتم لذيو سنقوم صاب ادركن بمدمقوم مسلالبن مرف كتاب مرفقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ ادغام بغنا نادركالن يومئذ همزو مكدن علبت ذال كمخرج وموزات على لبت يومئذ أنلم يومئذ للمكذبين إذل يومئذ للمكذبين ذا لا يكسرتين لك تلو لام التوال إدغام بغير غنى النذر قال ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم بيوم الدين بيوم الدين بلو ميم فتحة مرقوسو تشالو خطأنا بيوم الدين بيوم الدين ميم كسرة ما هنا لبس وما يكذب به إلا وما يكذب به همز الصلاة كبرى الله إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم معتد أثيم عينو كلس موتاتها لبس معتدين سن الإظهار نادر قالن أثيم أثيم سن الهمزو مقتنع لبس كتلو ثانا يال أثيم أنلم أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه بعين مونا لبس آياتنا آبلا ننسبوالا آياتنا بلو قرد ميرو كسو تشالو هي خطأنا مستكاكل اللبس آياتنا سيهون آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.